بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب حال الأرواح إلى بلاد الأفراح للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: الباب الأول في بيان وجود الجنة الآن. لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث قاطبة، وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته، مستندين في ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة وما علم بالضرورة من أخبار الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، فإنهم دعوا الأمم إليها وأخبروا بها إلى أن نبغت نابغة من القدرية والمعتزلة فأنكرت أن تكون الآن مخلوقة، وقالت بل الله ينشئها يوم المعاد، وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله تعالى، وأنه ينبغي له أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعاله فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة في الصفات، وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبث، فإنها تصير معطلة مددا متطاولة ليس فيها سكانها. قالوا: ومن المعلوم أن ملكا لو اتخذ دارا وأعد فيها ألوان الأطعمة والآلات والمصالح وعطلها من الناس ولم يمكنهم من دخولها قرونا متطاولة لم يكن ما فعله واقعا على وجه الحكمة، ووجد العقلاء سبيلا إلى الاعتراض عليه، فحجروا على الرب تبارك وتعالى بعقولهم الفاسدة وآرائهم الباطلة، وشبهوا أفعاله بأفعالهم، وردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب، أو حرفوها عن مواضعها، وضللوا وبدعوا ما خالفهم فيها، والتزموا فيها لوازم أضحكوا عليهم فيها العقلاء. ولهذا يذكر السلف في عقائدهم أن الجنة والنار مخلوقتان، ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث قاطبة لا يختلفون فيها. قال الإمام أبو الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: جملة ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء عند الله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيئا، والله تعالى إله واحد فرد صمد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله تعالى على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: خلقت بيدي، وكما قال: بل يداه مبسوطة، وأن له عينين بلا كيف كما قال: تجري بأعيننا، وأن له وجها كما قال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وأن أسماء الله تعالى لا يقال إنها غير الله كما قالت المعتزلة والخوارج، وأقروا أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وكما قال: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبتوا السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما تنفيه المعتزلة، وأثبتوا لله القوة كما قال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، وقالوا: إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وإن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكما قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لا يكون، وقالوا: إن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله، أو يكون أحد يقدر أن يخرج عن علم الله، أو أن يفعل شيئا علم الله أنه لا يفعله، وأقروا أنه لا خالق إلا الله، وأن أعمال العباد يخلقها الله، وأن العباد لا يقدرون أن يخلقوا شيئا، وأن الله تعالى وفق المؤمنين لطاعته، وخذل الكافرين، ولطف بالمؤمنين، ونظر لهم وأصلحهم وهداهم، ولم يلطف بالكافرين، ولا أصلحهم ولا هداهم، ولو أصلحهم لكانوا صالحين، ولو هداهم لكانوا مهتدين، وأن الله تعالى يقدر أن يصلح الكافرين ويلطف بهم حتى يكونوا مؤمنين، ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وخذلهم وأضلهم وطبع على قلوبهم، وأن الخير والشر بقضاء الله وقدره، ويؤمنون بقضاء الله وقدره خيره وشره حلوه ومره، ويؤمنون أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله كما قال، ويلجئون أمرهم إلى الله، ويثبتون الحاجة إلى الله في كل وقت، والفقر إلى الله في كل حال. ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، والكلام في الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم. لا يقال اللفظ بالقرآن مخلوق ولا يقال غير مخلوق. ويقولون إن الله تعالى يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، ويراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، لأنهم عن الله تعالى محجوبون. قال الله تعالى: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأن موسى عليه السلام سأل الله سبحانه وتعالى الرؤية في الدنيا، وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله دكا، فأعلمه بذلك أنه لا يراه في الدنيا بل يراه في الآخرة. ولا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه ذلك من الكبائر، وهم بما معهم من الإيمان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر. والإيمان عندهم هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره حلوه ومره، وأن ما أخطأهم لم يكن ليصيبهم وأن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم. والإسلام هو أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كما جاء في الحديث. والإسلام عندهم غير الإيمان، ويقرون بأن الله مقلب القلوب، ويقرون بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها لأهل الكبائر من أمته، وبعذاب القبر، وأن الحوض حق، والصراط حق، والبعث بعد الموت حق، والمحاسبة من الله للعباد حق، والوقوف بين يدي الله تعالى حق. ويقرون بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق، ويقولون أسماء الله هي الله تعالى، ولا يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار، ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله تعالى نزلهم حيث شاء، ويقولون أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ويؤمنون بأن الله تعالى يخرج قوما من الموحدين من النار على ما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينكرون الجدل والمراء في الدين والخصومة في القدر والمناظرة فيما يتناظر فيه الجدل ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة ولما جاءت به الآثار التي رواها الثقات عدلا عن عدل حتى ينتهي ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقولون كيف ولا لما، لأن ذلك بدعة. ويقولون إن الله تعالى لم يأمر بالشر بل نهى عنه، وأمر بالخير ولم يرضى بالشر وإن كان مريدا له. ويعرفون حق السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بفضائلهم ويمسكون عما شجر بينهم صغيرهم وكبيرهم، ويقدمون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليا رضي الله عنه، ويقرون بأنهم الخلفاء الراشدون المهديون، وأنهم أفضل الناس كلهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر، كما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأخذون بالكتاب والسنة كما قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين وأن لا يتبعون في دينهم ما لم يأذن به الله، ويقرون أن الله تعالى يجيء يوم القيامة كما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله تعالى يقرب من خلقه كيف شاء كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ويرون العيد والجمعة والجماعة خلف كل إمام بر وفاجر، ويثبتون أن المسح على الخفين سنة ويرونه في الحضر والسفر، ويثبتون فرض الجهاد للمشركين منذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة تقاتل الدجال وبعد ذلك، ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح وألا يخرج عليهم بالسيف وألا يقاتلوا في الفتنة، ويصدقون بخروج الدجال وأن عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم يقتله، ويؤمنون بمنكر ونكير والمعراج والرؤية في المنام، وأن الدعاء لموت المسلمين والصدقة عنهم بعد موتهم تصل إليهم، ويصدقون أن في الدنيا ساحرة وأن الساحر كافر كما قال الله تعالى وأن السحر كائن موجود في الدنيا، ويرون الصلاة على كل من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم، ويقرون أن الجنة والنار مخلوقة وأن من مات مات بأجله، وكذلك من قتل قتل بأجله، وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا كانت أو حراما، وأن الشيطان يوسوس للإنسان ويشككه ويخبطه، وأن الصالحين قد يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات تظهر عليهم، وأن السنة لا تنسخ بالقرآن، وأن الأطفال أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم وإن شاء فعل بهم ما أراد، وأن الله الله تعالى عالم ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن الأمور بيد الله تعالى، ويرون الصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله تعالى به، والانتهاء عما نهى الله عنه، وإخلاص العمل، والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين، والنصيحة لجماعة المسلمين، واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكبر والإزراء على الناس والعجبة، ويرون مجانبة كل داع إلى بدعة، والتشاغل بقراءة القرآن وكتابة الآثار والنظر في الفقه مع التواضع والاستكانة وحسن الخلق وبذل المعروف وكف الأذى وترك الغيبة والنميمة والسعاية وتفقد المأكل والمشرب. فهذا جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب، وما توفيقنا إلا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعين وعليه نتوكل وإليه المصير. والمقصود حكايته عن جميع أهل السنة والحديث أن الجنة والنار مخلوقتان، وسغنى جملة كلامه ليكون الكتاب والسنة مؤسسا على معرفة من يستحق البشارة المذكورة، وأن أهل هذه المقالة هم أهلها، وبالله التوفيق. وقد دل على ذلك من القرآن قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها الجنة، كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء، وفي آخره ثم انطلق بي جبريل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال ثم أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك. وفي صحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض على مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وفي المسند وصحيح الحاكم وابن حبان وغيرهم من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار، فذكر الحديث بطوله وفيه فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، وذكر الحديث. وفي الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرعان عالهم، قال فيأتيه ملكان فيقعدانه فيقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل، قال فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله، قال فيقولان له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، قال النبي الله صلى الله عليه وسلم فيراهما جميعا. وفي صحيح أبي عوانة الإسرائيلي وسنن أبي داود من حديث البراء بن عازب الطويل في قبض الروح ثم يفتح له باب من الجنة وباب من النار، فيقال هذا كان منزلك لو عصيت الله أبدلك الله به هذا، فإذا رأى ما في الجنة قال رب عجل قيام الساعة كيما أرجع إلى أهلي ومالي، فيقال اسكن. وفي مسند البزار وغيره من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال شهدنا مع النبي صلى الله عليه وسلم جنازة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، فإذا دفن الإنسان وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك في يده مطراق فأقعده، فقال ما تقول في هذا الرجل يعني محمد صلى الله عليه وسلم، فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فيقولون صدقت، ثم يفتح له باب إلى النار فيقولون هذا كان منزلك لو كفرت بربك، فأما إذا أمنت به فهذا منزلك، فيفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض إلى الجنة فيقولون اسكن، وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث إلى أن قالت ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت في مقام هذا كل شيء وعدتم، حتى لقد رأيتني أخذ قطفا من الجنة حين رأيتموني أقدم، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن عبد الله بن عباس قال: إن خسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. فقالوا: يا رسول الله، رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. فقال: إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا، ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، وأريت النار فلم أر منظرا كاليوم قط أفضع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. وفي صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف قال: قد دنت مني الجنة حتى لو اجترأت عليها لجئتكم بقطاف من قطافها، ودنت مني النار حتى قلت: أي ربي وأنا معهم، فإذا امرأة حسبت أنه قال تخدشها هرة، قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعا، لا أطعمتها ولا أرسلتها تأكل. وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه في هذه القصة قال: عرض علي كل شيء تولجونه، فعرضت علي الجنة حتى تناولت منها قطفا فقصرت يدي عنه، وعرضت علي النار فرأيت فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لها، وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم عنه في هذا الحديث: ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه، لقد جيء بالنار، وذلك حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار، وكان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به، وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها، فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا، ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي أن لا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاتي هذه. وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في هذه القصة: والذي نفس محمد بيده لقد أدنيت الجنة مني، حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفها، ولقد أدنيت النار مني حتى لقد جعلت أتقيها خشية أن تغشاكم، وذكر الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ أقيمت الصلاة فقال: أيها الناس، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود، إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا برفع رؤوسكم، فإني أراكم من أمامي ومن خلفي، وأيم الذي نفسي بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا وبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. وفي الموطأ والسنن من حديث كعب بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نسمة المؤمن طير تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة. وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. ومثله حديث كعب بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في طير خضر تعلق من ثمر الجنة أو شجر الجنة. رواه أهل السنن وصححه الترمذي. وسيأتي في آخر هذا الكتاب في الباب الذي يذكر فيه دخول أرواح المؤمنين الجنة قبل يوم القيامة تمام هذه الأحاديث إن شاء الله تعالى، وذكر دلالة القرآن على ما دلت عليه السنة من ذلك. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله تعالى الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. قال ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إليها. قال اذهب فانظر إلى ما أعرضت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اختصمت الجنة والنار فقالت الجنة يا رب ما لها، إنما يدخلها ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت النار يا رب ما لها، يدخلها الجبارون والمتكبرون. فقال أنت رحمتي أصيب بك من أشاء، وأنت عذابي أصيب بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكت النار إلى ربها فقالت أي ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وروى الليث بن سعد عن معاوية بن صالح عن عبد الملك بن أبي بشير رفع الحديث قال ما من يوم إلا والجنة والنار يسألان، تقول الجنة يا رب قد طابت ثمرتي واطردت أنهاري واشتقت إلى أوليائي فعجل إلي بأهلي، وتقول النار اشتد حري وبعد قعري وعظم جمري فعجل لي بأهلي. وفي صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أسير في الجنة وإذا بنهر في الجنة حافته قباب الدر المجوف، قال قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. وفي صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ودارا، فقلت لمن هذا؟ فقيل لرجل من قريش، فرجوت أن أكون أنا هو. فقيل لعمر بن الخطاب فلولا غيرتك يا أبا حفص لدخلته. قال فبكى عمر وقال أوى يغار عليك يا رسول الله؟ وسيأتي حديث بلال وقول النبي صلى الله عليه وسلم ما دخلت الجنة إلا سمعت خشتك بين يدي، وغير ذلك من الأحاديث التي تأتي إن شاء الله تعالى. وقال عبد الله بن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح ثم مد يده ثم أخرها، فلما سلم قيل له يا رسول الله لقد صنعت في صلاتك شيئا لم تصنعه في غيرها، قال إني أريت الجنة فرأيت فيها دارية خطوفها دانية حبها كالدباء، فأردت أن أتناول منها فأوحي إليها أن استأخري فاستأخرت، ثم أريت النار فيما بيني وبينكم حتى لقد رأيت ظلي وظلكم، فأومأت إليكم أن استأخروا فأوحي إلي أقرهم، فإنك أسلمت وأسلموا وهاجرت وهاجروا وجاهدت وجاهدوا، فلم أر لي عليكم فضلا إلا بالنبوة، فإن قيل ما منعكم من الاحتجاج على وجودها الآن بقصة آدم ودخوله الجنة وإخراجه منها بأكله من الشجرة والاستدلال بها في غاية الظهور، قيل الاستدلال بذلك وإن كان عند العامة في غاية الظهور فهو في غاية الغموض لاختلاف الناس بالجنة التي أسكنها آدم، هل كانت جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة أو كانت جنة في الأرض في شرقيها؟ ونحن نذكر من قال بهذا ومن قال بهذا وما احتج به كل فريق على قولهم وما رد به الفريق الآخر عليهم بحول الله وقوته. الباب الثاني في اختلاف الناس في الجنة التي أسكنها آدم وأهبط منها، هل هي جنة الخلد أو جنة أخرى غيرها في موضع عال من الأرض؟ قال مدير بن سعيد في تفسيره وأما قبله تعالى لآدم اسكن أنت وزوجك الجنة، فقالت طائفة أسكن الله آدم جنة الخلد التي يدخلها المؤمنون يوم القيامة، وقال آخرون هي جنة غيرها جعلها الله له وأسكنه إياها ليس جنة الخلد. قال وهذا قول يكثر الدلائل الشاهدة له والموجبة للقول به. وقال أبو الحسن الماوردي في تفسيره واختلف الناس في الجنة التي أسكناها على قولين، أحدهما أنها جنة الخلد، الثاني أنها جنة أعدها الله تعالى لهما وجعلها دار ابتلاء وليست جنة الخلد التي جعلها دار جزاء. ومن قال بهذا اختلفوا على قولين، أحدهما أنها في السماء لأنه أهبطهما منها وهذا قول الحسن، الثاني أنها في الأرض لأنه امتحنهما فيها بالنهي عن الشجرة التي نهي عنها دون غيرها من الثمار وهذا قول ابن بحر، وكان ذلك بعد أن أمر إبليس بالسجود لآدم عليه السلام، والله أعلم بصواب ذلك، هذا كلامه. وقال ابن الخطيب في تفسيره المشهور واختلفوا في الجنة المذكورة في هذه الآية هل كانت في الأرض أو في السماء، وبتقدير أنها كانت في السماء فهل هي الجنة التي هي دار الثواب وجنة الخلد أو جنة أخرى؟ فقال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني هذه الجنة في الأرض، وحمل الإهباط على الانتقال من بقعة إلى بقعة كما في قوله تعالى اهبطوا مصر، واحتج عليه بوجوه. القول الثاني وهو قول الجبائي أن تلك الجنة كانت في السماء السابعة. القول الثالث وهو قول جمهور أصحابنا أن هذه الجنة هي دار الثواب، وقال أبو القاسم الراغب في تفسيره واختلف في الجنة التي أسكنها آدم، فقال بعض المتكلمين كان بستانا جعله الله تعالى له امتحانا ولم تكن جنة ماؤها، وذكر بعض الاستدلال على القولين، وممن ذكر الخلاف أيضا أبو عيسى الرماني في تفسيره واختار أنها جنة الخلد. ثم قال والمذهب الذي اخترناه قول الحسن وعمر وواصل وأكثر أصحابنا، وهو قول أبي علي وشيخنا أبي بكر وعليه أهل التفسير. واختار ابن الخطيب التوقف في المسألة وجعله قول الرابع، فقال والقول الرابع أن الكل ممكن والأدلة متعارضة فوجب التوقف وترك القطع. قال منذر بن سعيد والقول بأنها جنة في الأرض ليست جنة الخلد قول أبي حنيفة وأصحابه، قال وقد رأيت أقواما نهضوا لمخالفتنا في جنة آدم بتصويب مذهبهم من غير حجة إلا الدعاوي والأمانية، ما أتوا بحجة من كتاب ولا سنة ولا أثر عن صاحب ولا تابع ولا تابع التابع، لا موصولا ولا شاذا ولا مشهورا. وقد أوجدناهم أن فقيه العراق ومن قال بقوله قالوا إن جنة آدم ليست جنة الخلد، وهذه الدواوين مشحونة من علومهم ليس عند أحد من الشاذين بل من رؤسائهم المخالفين، وإنما قلت هذا ليعلم أني لا أنصر مذهب أبي حنيفة وإنما أنصر ما قام لي عليه دليل من القرآن والسنة. هذا ابن مزين يقول في تفسيره سألت ابن نافع عن الجنة أمخلوقة هي، فقال السكوت عن الكلام في هذا أفضل. وهذا ابن عيينة يقول في قوله عز وجل إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، قال يعني في الأرض. وابن نافع إمام وابن عيينة إمام، وهم لا يأتوننا بمثلهما، ومن يضاد قوله قولهما. وهذا ابن قتيبة ذكر في كتاب المعارف بعد ذكره خلق الله لآدم وزوجه قال ثم تركهما وقال أثمروا وأكثروا واملأوا الأرض وتسلطوا على أنوان البحور وطير السماء والأنعام وعشب الأرض وشجرها وثمرها، فأخبر أن في الأرض خلقه وفيها أمره، ثم قال ونصب الفردوس فانقسم على أربعة أنهار سيحون وجيحون ودجلة والفرات، ثم ذكر الحية فقال وكانت أعظم دواب بالبر، فقالت للمرأة إنكما لا تموتان إن أكلتما من هذه الشجرة، ثم قال بعد كلام ثم أخرجه من شرق جنة عدن إلى الأرض التي منها أخذ، ثم قال قال وهب وكان مهبطه حين أهبط من جنة عدن في شرقي أرض الهند، قال واحتمل قابيل أخاه حتى أتى به واديا من أودية اليمن في شرقي عدن فكمن فيه. وقال غيره كما نقل أبو صالح عن ابن عباس في قوله تعالى اهبطوا هو كما يقال هبط فلان أرض كذا وكذا. قال منذر بن سعيد فهذا وهب منبه يحكي أن آدم خلق في الأرض وفيها سكن وفيها نصب له الفردوس، وأنه كان بعدن، وأن الأربعة الأنهار انقسمت من ذلك النهر الذي كان يسمى فردوس آدم، وتلك الأنهار معنا في الأرض لا اختلاف بين المصلين في ذلك فاعتبروا يا أولي الألباب. وأخبر أن الحية التي كلمت آدم كانت من أعظم دواب البر ولم يقل من أعظم دواب السماء، فهم يقولون إن الحية لم تكن في الأرض وإنما كانت فوق السماء السابعة. ثم قال وأخرجه من شرق جنة عدن وليس في جنة المأوى مشرق ولا مغرب لأنه لا شمس فيها، ثم قال وأخرجه إلى الأرض التي أخذ منها، يعني أخرجه من الفردوس الذي نصب له في عدن في شرقي أرض الهند. وهذه الأخبار التي حكى ابن قتيبة إنما تنبئ عن أرض اليمن وعن عدن وهي من أرض اليمن، وأخبر أن الله نصب الفردوس لآدم بعدن ثم أكد ذلك بأن قال: الأربعة الأنهار التي ذكرنا منقسمة من النهر الذي كان يسقي فردوس آدم. قال منذر: وقال ابن قتيبة عن ابن منبه عن أبي قال: واشتهى آدم عند موته قطفا من الجنة التي كان فيها بزعمهم على ظهر السماء السابعة وهو في الأرض، فخرج أولاده يطلبون ذلك له حتى بلغتهم الملائكة موتى، فأولاد آدم كانوا مجانين عندكم، إن كان ما نقله ابن قتيبة حقا يطلبون لأبيهم ثمرة جنة الخلد في الأرض. قال: ونحن لم نقل عشر ما قال هؤلاء، ولو كانت جنة الخلد لخلد فيها، ونحن استدللنا من القرآن وغيرنا قطع وادعى ما ليس له عليه برهان. فهذا ذكر بعض أقوال من حكى الخلاف في هذه المسألة، ونحن نسوق حجج الفريقين إن شاء الله تعالى، ونبين ما لهم عليهم إن شاء الله تعالى. الباب الثالث في سياق حجج من اختار أنها جنة الخلد التي يدخلها الناس يوم القيامة. قالوا: قولنا هذا هو الذي فطر الله عليه الناس صغيرهم وكبيرهم لا يخطر بقلوبهم سواه، وأكثرهم لا يعلم في ذلك نزاعا. قالوا: وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي مالك عن أبي حازم عن أبي هريرة، وأبي مالك عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجمع الله تعالى الناس فيقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة، فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة، فيقول: هل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وذكر الحديث. قالوا: وهذا يدل على أن الجنة التي أخرج منها هي بعينها التي تطلب منه أن يستفتحها. وفي الصحيحين حديث احتجاج آدم وموسى وقول موسى: أخرجتنا ونفسك من الجنة، ولو كانت في الأرض فهم قد خرجوا من بساتين فلم يخرجوا من الجنة. وكذلك قول آدم للمؤمنين يوم القيامة: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم؟ وخطيئته لم تخرجهم من جنان الدنيا. قالوا: وقد قال تعالى في سورة البقرة: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. عقيب قوله اهبطوا فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض، فهذا يدل على أن هبوطهم كان من الجنة إلى الأرض من وجهين: أحدهما من لفظة اهبطوا، فإنه نزول من علو إلى سفل، والثاني قوله ولكم في الأرض مستقر عقيب قوله اهبطوا، فدل على أنهم لم يكونوا قبل ذلك في الأرض. ثم أكد هذا بقوله تعالى في سورة الأعراف: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، ولو كانت الجنة في الأرض لكانت حياتهم فيها قبل الإخراج وبعده. قالوا: وقد وصف سبحانه جنة آدم بصفات لا تكون إلا في جنة الخلد، فقال: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وهذا لا يكون في الدنيا أصلا، فإن الرجل ولو كان في أطيب منازلها فلا بد أن يعرض له شيء من ذلك. وقابل سبحانه بين الجوع والعري والظمأ والضحى، وذلك أحسن من المقابلة بين الجوع والعطش والعري والضحى، فإن الجوع ذل الباطن، والعري ذل الظاهر، والظمأ حر الباطن، والضحى حر الظاهر، فنفى عن ساكنها ذل الظاهر والباطن وحر الظاهر والباطن، وهذا شأن ساكن جنة الخلد. قالوا: وأيضا فلو كانت تلك الجنة في الدنيا لعلم آدم كذب إبليس في قوله: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فإن آدم كان يعلم أن الدنيا منقضية فانية وأن ملكها يبلى. قالوا: وأيضا فهذه القصة في سورة البقرة ظاهرة جدا في أن الجنة التي أخرج منها فوق السماء، فإنه سبحانه قال: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه، وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فهذا إهباط آدم وحواء وإبليس من الجنة، ولهذا أتى فيه بضمير الجمع. وقد قيل إن الخطاب لهما وللحية، وهذا ضعيف جدا، إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليهما. وقيل الخطاب لآدم وحواء، وأتى فيه بضمير الجمع كقوله تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، وهما داود وسليمان. وقيل لآدم وحواء وذريتهما، وهذه الأقوال ضعيفة غير الأول، لأنها بين قول لا دليل عليه وبين ما يدل اللفظ على خلافه، فثبت أن إبليس داخل في هذا الخطاب وأنه من المهبطين. فإذا تقرر هذا فقد كرر سبحانه الإهباط ثانيا بقوله تعالى قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والظاهر أن هذا الإهباط الثاني غير الأول، وهو إهباط من السماء إلى الأرض، والأول إهباط من الجنة، وحينئذ فتكون الجنة التي أهبطوا منها أولا فوق السماء جنة الخلد. وقد ظن الزمخشري أن قوله تعالى اهبطوا منها جميعا خطاب لآدم وحواء خاصة، وعبر عنهما بالجمع لاستتباعهما ذرياتهما، قال والدليل عليه قوله تعالى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. قال ويدل على ذلك قوله تعالى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم. ومعنى قوله بعضكم لبعض عدو ما عليه الناس من التعادي والتباغي وتضليل بعضهم بعضا، وهذا الذي اختاره أضعف الأقوال في الآية، فإن العداوة التي ذكرها الله تعالى إنما هي بين آدم وإبليس وذريتهما، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وهو سبحانه قد أكد أمر العداوة بين الشيطان والإنسان، وأعاد وأبد ذكرها في القرآن لشدة الحاجة إلى التحرز من هذا العدو. وأما آدم وزوجته فإنه إنما أخبر في كتابه أنه خلقها ليسكن إليها وجعل بينهما مودة ورحمة، فالمودة والرحمة بين الرجل وزوجته، والعداوة بين الإنسان والشيطان. وقد تقدم ذكر آدم وزوجه وإبليس وهم ثلاثة، فلماذا يعود الضمير على بعض المذكور مع منافرته لطريق الكلام دون جميعه، مع أن اللفظ والمعنى يقتضيه؟ فلم يصنع الزمخشري شيئا. وأما قوله تعالى في سورة طه قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، وهذا خطاب لآدم وحواء، وقد جعل بعضهم عدوا لبعض، فالضمير في قوله اهبطا إما أن يرجع إلى آدم وزوجه أو إلى آدم وإبليس، ولم يذكر الزوجة لأنها تبع له، وعلى هذا فالعداوة المذكورة للمخاطبين بالإهباط وهما آدم وإبليس، فالأمر ظاهر. وأما على الأول فتكون الآية قد اشتملت على أمرين، أحدهما أمره تعالى لآدم وزوجه بالهبوط، والثاني إخباره بالعداوة بين آدم وزوجه وبين إبليس، ولهذا أتى بضمير الجمع في الثاني دون الأول، ولا بد أن يكون إبليس داخلا في حكم هذه العداوة قطعا، كما قال تعالى إن هذا عدو لك ولزوجك، وقال للذرية إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. وتأمل كيف اتفقت المواضع التي فيها ذكر العداوة على ضمير الجمع دون التثنية، وأما الإهباط فتارة يذكر بلفظ الجمع، وتارة بلفظ التثنية، وتارة بلفظ الإفراد، كقوله في سورة الأعراف قال فاهبط منها، وكذلك في سورة صاد، وهذا لإبليس وحده، وحيث ورد بصيغة الجمع فهو لآدم وزوجه وإبليس، إذ مدار القصة عليهم، وحيث ورد بلفظ التثنية فإما أن يكون لآدم وزوجه، إذ هما اللذان باشرا الأكل من الشجرة، وأقدما على المعصية، وإما أن يكون لآدم وإبليس، إذ هما أبوا الثقلين وأصلا الذرية، فذكر حالهما وما آل إليه أمرهما ليكون عظة وعبرة لأولادهما، وقد حكيت القولان في ذلك. والذي يوضح أن الضمير في قوله بطا منها جميعا لآدم وإبليس أن الله سبحانه لما ذكر المعصية أفرد بها آدم دون زوجه، فقال وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، قال اهبطا منها جميعا، وهذا يدل على أن المخاطب بالإهباط هو آدم ومن زين له المعصية ودخلت الزوجة تبعا، فإن المقصود إخبار الله سبحانه للثقلين بما جرى على أبويهما من شؤم المعصية ومخالفة الأمر، فذكر أبويهما أبلغ في حصول هذا المعنى من ذكر أبوي الإنس فقط. وقد أخبر سبحانه عن الزوجة بأنها أكلت مع آدم، وأخبر أنه أهبطه وأخرجه من الجنة بتلك الأكلة، فعلم أن حكم الزوجة كذلك، وأنها صارت إلى ما صار إليه آدم، فكان تجريد العناية إلى ذكر حال أبوي الثقلين أولى من تجريده إلى ذكر أبي الإنس وأمهم فتأمله. وبالجملة فقوله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ظاهر في الجمع، فلا يسوغ حمله على الاثنين في قوله تعالى اهبطا من غير موجب. وقالوا أيضا فالجنة جاءت معرفة بلام التعريف في جميع المواضع كقوله أسكن أنت وزوجك الجنة ونظائره، ولا جنة يعهدها المخاطبون ويعرفونها إلا جنة الخلد التي وعد الرحمن عباده بالغيب، فقد صار هذا الاسم عالما عليها بالغلبة كالمدينة والنجم والبيت والكتاب ونظائرها، فحيث ورد لفظها معرفا انصرف إلى الجنة المعهودة المعلومة في قلوب المؤمنين. وأما إن أريد بها جنة غيرها فإنها تجيء منكرة أو مقيدة بالإضافة أو مقيدة بالسياق بما يدل على أنها جنة في الأرض، فالأول كقوله جنتين من أعناب، والثاني كقوله ولولا إذ دخلت جنتك، والثالث كقوله إن بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. قالوا ومما يدل على أن جنة آدم هي جنة المأوى ما روى هوذة بن خليفة عن عوف عن قسامة بن زهير عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إن الله تعالى لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء، فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تغير. قالوا وقد ضمن الله سبحانه وتعالى له إن تاب إليه وأناب أن يعيده إليها، كما روى المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، قال يا رب ألم تخلقني بيدك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تنفخ في من روحك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسكنني جنتك؟ قال بلى. قال أي رب ألم تسبق رحمتك غضبك؟ قال بلى. قال أرأيت إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال بلى. قال فهو قوله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. وله طرق عن ابن عباس رضي الله عنهما وفي بعضها كأن آدم قال لربه إذ عصاه ربي إن أنا تبت وأصلحت، فقال له ربه إني راجعك إلى الجنة. فهذه بعض ما احتج به القائلون بأنها جنة الخلد، ونحن نسوق حجج الآخرين. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.